الرحمن الرحيم. قال ابن حجر عليه رحمة الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الصيام في باب الاعتكاف وقيام رمضان، وهذا هو آخر الأحاديث التي ذكرها الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في باب الاعتكاف قال عليه رحمة الله قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. متفق عليه. خاض العلماء في هذا الحديث، ما الحكمة أو ما السبب أو ما الحامل للحافظ ابن حجر على إدخال هذا الحديث في كتاب الاعتكاف من قائل أن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله يرى رأي من يقول أنه الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، يعني يرى الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله رأي من يقول أنه الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، يشير إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه الذي قال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. ومر معنا أن حديث حذيفة جاءت فيه روايات حصل خلاف فيه، هل هو موقوف أو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو مشكوك في وقفه ورفعه. ثلاثة أقوال في حديث حذيفة، والراجح أن حديث حذيفة موقوف عليه، أي من كلامه، من كلام حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول: لا اعتكاف إلا في الثلاثة المساجد. حتى أن عبد الله بن مسعود نظر على هذه المسألة فقال له: لعلهم حفظوا ولم تحفظ، فهذا مذهب حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه أنه كان يرى أنه الاعتكاف إلا في الثلاثة المساجد، هذه المذكورة في هذا الحديث، وجماهير العلماء أن الاعتكاف يصلح في كل المساجد، ولكن الأكمل في الاعتكاف أن يكون في الثلاثة. فالنفي هنا نفي كمال الاعتكاف، أي الاعتكاف كامل على فرضية صحة ماذا؟ حديث حذيفة ابن اليمان على أنه مرفوع، مع أن الراجح فيه الوقف، لكن على القول بأنه ماذا؟ مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإن جماهير العلماء يحملون على نفي الكمال لا نفي الصحة، على نفي الكمال، أي الاعتكاف كامل إلا في هذه الثلاثة المساجد. فخاض العلماء في ذكر حافظ ابن حجر عليه رحمة الله هذا الحديث، وهو حديث شد الرحال، حديث ماذا؟ شد الرحال، ذكره ماذا؟ في كتاب الاعتكاف. قالوا كأن الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لا يرى اعتكافا صحيحا إلا في الثلاثة المساجد، وكلام الحافظ لا، ما يقصد هذا. الحافظ ابن حجر يرى رأي الجمهور، فالله أعلم ما السبب، ما الحامل للحافظ ابن حجر على إدخال هذا الحديث في كتاب ماذا؟ الاعتكاف، وختم به كتاب ماذا؟ الاعتكاف، فقد خاض العلماء في هذه المسألة. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال، والرحل هو ما يجعل الإنسان على جمله، الرحل أي بمعنى لا يشد ويجهز ماذا؟ الجمل الذي يرتحل عليه المسافر. عادة إذا سافر الإنسان وارتحل ماذا؟ جمله، أو ارتحل ماذا؟ راحلته، أنه يشد عليها ماذا؟ يشد عليها الرحل، وهو السرج الذي تكون على ماذا؟ على الجمل، من القتب، من الأشياء الذي يجلس عليها، في سفره إذا سافر على جمله أو سافر على راحلته. لا تشد الرحال كناية عن السفر، فعبر بشد الرحال عن السفر. وعادة أنه أن الإنسان إذا أراد أن يسافر لابد أن يشد ماذا؟ رحلة. فذكر الملازمة بينهما، من لازم الأسفار على الجمال، من لازم الأسفار على الجمال أن يشد الإنسان ماذا؟ رحلة. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يسافر، لا يسافر، هذا هو المقصود يعني. لكن عبر النبي صلى الله عليه وسلم بشد الرحال، لأن العادة جارية أن الإنسان إذا سافر على جمله أو على راحلته فلا بد أن يشد ماذا؟ الرحل عليها، يشد ماذا؟ الرحل عليها، أي السرج الذي يجلس عليها الراكب إذا أراد سفرا. فعبر بقوله لا تشد ماذا؟ لا تشد الرحال، عن قوله لا تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تسافر إلا إلى ثلاثة مساجد. فالمقصود بشد الرحل، وشد الرحل في العادة لا يكون إلا الإنسان سيسافر، أما إنسان سيذهب من مكان إلى مكان قريب العادة أن ما سيشد رحله، ما سيشد ماذا؟ رحلة. فشد الرحل كناية عن السفر، سواء كان طويلا أو كان ماذا؟ قصيرا، سواء كان طويلا أو كان ماذا؟ قصيرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. نفهم بمفهوم ماذا؟ المخالفة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان إذا رحل لا إلى مكان يسافر إليه، إذا رحل لا إلى مكان يسافر ماذا؟ إليه، كأن يذهب الإنسان يعني من هذا المسجد إلى مسجد في عدن أو في لحج، ما يحتاج المكان إلى سفر، لا يحتاج المكان ماذا؟ إلى سفر. مفهوم كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا حرج، أنه ماذا؟ لا حرج أن يذهب الإنسان من مسجد إلى مسجد ماذا؟ آخر، أن يذهب الإنسان من مسجد إلى مسجد ماذا؟ آخر. لكن تتنبه المسألة ها هنا، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة ماذا؟ مساجد. معنى ذلك أن كون الإنسان يتكلف سفرا، كون الإنسان يتكلف ماذا؟ سفرا، يذهب به يعني ماذا؟ يتكلف سفرا إلى مسجد من المساجد، معناه أنه قام بقلبه فضيلة، قام بقلبه فضيلة وفضل لذاك المكان الذي سافر إليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر لمسجد من المساجد فضل، أي يفضل ماذا على غيره في الصلاة ماذا فيه، إلا هذه الثلاثة المساجد، إلا هذه الثلاثة ماذا المساجد. فلا يختلف هذا المسجد على المسجد ماذا الآخر، وإنما المساجد التي تفضل على غيرها في باب العبادات هي المساجد ماذا الثلاثة، هي المساجد الثلاثة. وعلى هذا حتى هذه المخالفة تأتي في غير المسافر، حتى هذه المخالفة قد تأتي لغير المسافر. لو أن إنسان اعتقد في مسجد من المساجد فضلا، لو اعتقد في مسجد من المساجد فضلا لذات البقعة ولذات ماذا المسجد أن له ماذا فضلا، وإن لم يسافر ماذا إليه، فإنها بدعة. لماذا؟ لأنه أثبت فضلا لبقعة من البقاع ومكان من الأمكنة يتعبد فيه لله جل وعلا ويتقرب فيه لله سبحانه وتعالى، والشارع ما أثبت هذا الفضيلة، فيدخل في باب البدعة وإن لم يرحل وإن لم يسافر وإن لم يرحل. لكن العادة جارية أن الإنسان كونه يتكلف سفرا ليذهب إلى مكان من الأمكنة إلا ولا شك أنه قام بقلبه يعني ماذا اعتقاد فضيلة لذاك المكان الذي سيذهب ماذا إليه، مع أن الشارع ما أثبت له ماذا فضيلة، مع أن الشارع ما أثبت له ماذا فضيلة. فعلى كل، قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة ماذا مساجد. المستثنى منه محذوف، المستثنى ماذا منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد ماذا الرحال، المستثنى ماذا منه محذوف. هل التقدير لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد أو لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة؟ الأول خاص، إذا عبرنا بالمسجد كان هذا التعبير بلفظ خاص، وإذا عبرنا بالتعبير ماذا الثاني عبرنا بلفظ ماذا عام. والأصل فيما يتعلق بالمستثنى، الأصل فيما يتعلق بالمستثنى منه أن يكون عاما حتى تحصل الفائدة، حتى تحصل الفائدة. فنرجع إلى يعني ماذا هذا المبحث، هل النبي صلى الله عليه وسلم قدر مسجدا أو قدر ماذا مكانا؟ نرجع إلى أفهام أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال يعني من مكان، لا تشد ماذا الرحال إلا، لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا هذه الأمكنة، أو لا تشد الرحال إلى مسجد من المساجد إلا هذه الثلاثة المساجد. إذا قيدنا بالمسجد خصصنا الحديث في فرد من الأفراد، وإذا عممنا الحديث بمكان يعني جعلنا الحديث يتعلق بمستثنى ماذا محذوف تقديره ماذا المكان، عممنا، فإن الإنسان قد يذهب، قد يشد ماذا رحلة إلى مكان، قد يشد رحلة ماذا إلى مكان، للتعبد ماذا فيه، ولكن الاعتقاد أن لهذا المكان فضل، فيشمل يعني البقاع، ويشمل ماذا، يشمل الأمكنة، ويشمل المساجد. ومما يدل على ذلك ما حصل لأبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه خرج ماذا إلى الطور، خرج ماذا إلى الطور، فالتقى به أبو ذر، فالتقى به أبو بصرة، نعم أبو ماذا بصرة، فقال من أين جئت؟ قال من الطور، فأخبر بهذا الحديث، أخبر بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد، والتقدير نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة إلا المساجد هذه، سواء كان يعني ماذا العبرة بالمكان، يعني فإذا اجتمع عندنا سفر واجتمع عندنا مكان، إذا اجتمع عندنا سفر واجتمع عندنا ماذا مكان، واعتقد هذا الشخص ماذا في المكان الذي ذهب إليه أو المسجد الذي ذهب ماذا إليه اعتقد له ماذا فضلا، فإنه يأتي عليه ماذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه خرج إلى الطور، خرج إلى الطور، هو جبل، خرج ماذا إلى الطور، وخرج إلى هذا المكان لا شك أنه قام بقلبه، قام بقلبه ماذا فضل لهذا ماذا المكان، من أجل ذلك خرج إليه، من أجل ذلك خرج، فأنكر عليه أبو ذر، فأنكر عليه ماذا أبو بصرة، أنكر عليه، معنى أن الحديث لا يتقيد بالمساجد، لا يتقيد بالمساجد، على هذا يكون التقدير لا تشد الرحال إلى مكان، إلى مكان من الأمكنة إلا هذه الأمكنة، مساجد إلا إلى المساجد ماذا 3، إلا إلى المساجد 3. طيب في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة أو إلى مسجد من المساجد، أحيانا الإنسان قد يذهب يعني ماذا من مكة إلى المدينة، يعني من مكة إلى المدينة من أجل ماذا لغير مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يصلي خلف إمام يعني ماذا يحصل له ماذا الخشوع ماذا بالصلاة ماذا خلفه، أو يريد يعني يريد أن يذهب إلى مسجد من المساجد تقام فيه ماذا يقام فيه طلب علم أو تقام فيه دورة ماذا علمية، أو قد يذهب الإنسان إلى مكان ما هو إلى مسجد، إلى مكان لكن سيزور ماذا قريب من الأقارب، سيزور قريبا من الأقارب، هل هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ نقول لا يدخل، ما زالت الرحلة، الرحلة ماذا في طلب العلم قائمة من زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فالإنسان قد يفارق مكانه إلى مكان، قد يفارق مكانه يذهب إلى مكان، لكن لا من أجل المكان ولكن من أجل صاحب المكان، قد يكون يعني ماذا يحفظ عنده، يتعلم عنده، يعني يسمع عنده، يقرأ عليه، يأخذ منه العلم، كأن يكون خطيبا مفوها يريد أن يسمع خطبة، كأن يكون مثلا صوتا ماذا طيبا يريد أن يسمع ماذا صوته فيما يتعلم ماذا بليالي ماذا رمضان، كل هذا لا يدخل، كل هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. طيب إذا أراد أن يذهب من أجل الاعتكاف لكن لا من أجل المسجد ولا من أجل المكان الذي يعني ماذا لا من أجل المكان ولا من أجل المسجد، وإنما يجد راحة في مسجد من المساجد، لكنه يتطلب رحلة، يتطلب سفرا، يتطلب منه ماذا السفر حتى يذهب، يقول ذاك المسجد يقام فيه اعتكاف طيب، وتقام فيه يعني ماذا كلمات طيبة، وتقام فيه وعظ وتذكير، تقام فيه صلاة ماذا طيبة إلى غير ذلك، هل هذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم؟ الذي يظهر أنه لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم. إذن لابد نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلى مكان من الأمكنة أو إلى مسجد من المساجد، ما المقصود؟ يعني لابد أن نجمع بين المكان وبين فضل المكان، بين المكان وبين فضل المكان، فهذا الإنسان الذي ذهب ما ذهب من أجل المكان، وإنما ذهب من أجل صاحب المكان، من أجل صاحب ماذا المكان، فعلى هذا لا يدخل ماذا في النهي، لا يدخل ماذا في النهي. أما إنكار أبي بصرة على أبي هريرة لأنه قصد المكان، قصد المكان وظن أن لهذا المكان ماذا فضلا على غيره من الأمكنة، مع أن الشارع لا في كتابه ولا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن جعل لهذا المكان ماذا، جعل لهذا المكان ماذا فضلا، جعل لهذا المكان ماذا فضلا. قد يقول قائل ها هنا إشكال، النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه كان يخرج من المدينة إلى قباء، يخرج من المدينة إلى قباء، يتقصد يعني مسجد ماذا؟ قباء، يتقصد ماذا؟ مسجد قباء. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني من شد الراحل إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجده عليه الصلاة والسلام، المسجد الأقصى، مكة. فماذا يجاب عن هذا ماذا الإشكال؟ قالوا كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ماشيا، لا يشد ماذا رحلا، ولا كذلك يعزم على السفر حتى يخرج إلى مسجد قباء، وإنما يمشي مشيا. إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي مشيا إلى مسجد ماذا قباء، حتى لا يأتي هذا ماذا الإشكال. لاعتقاده فضل، لاعتقاده في قباء ماذا الفضل، لاعتقاده في اجتمع أنه قصد المسجد، وأيضا يعني جعل لهذا المسجد ماذا فضلا، وخرج من هذا ماذا الثلاثة ماذا المساجد. نقول ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يشد ماذا الرحل، وإنما كان يمشي ماذا مشيا. فلو أن إنسان من اليمن أراد أن يشد الرحل إلى مسجد قباء، نقول له ممنوع، نقول له ماذا ممنوع. وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج خطوات، يخرج ماذا ماشيا من المدينة إلى ماذا إلى قباء، فلا يدخل في هذا ماذا النهي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد، ثم سمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه المساجد. فعلى كل يعني يخرج من هذا، يعني يخرج من هذا الاستثناء لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، عندنا ثلاثة، نزيد الرابع زيارة قريب، لأنه ما أراد مكانا، لأنه ما هو شد الرحل ولا شك، لكنه أراد زيارة قريب. ما تدخل يعني الاستثناء ماذا الرابع والاستثناء الخامس، يذهب الإنسان من أجل شخص في مسجد يتعلم على يديه، نقول ما يدخل في هذا، ذهب من أجل أن يسمع قراءة إنسان يرتاح ماذا يعني الصلاة ماذا خلفه، وإن كان يلزم من ذلك شدره، نقول ما يدخل في هذا ماذا النهي. ذهب أيضا لطلب العلم، ذهب أيضا لطلب العلم، أو هكذا ذهب ماذا من أجل الاعتكاف حتى يحصل له ماذا، لا لتفضيل هذه هذا المكان على غيري أو هذا المسجد على غيري. وكل هذا لا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يستثنى هذه المساجد، تستثنى هذه ماذا المساجد. فقال عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. لذا يقولون إلا، هذه أداة استثناء مفرق، ما يسمى بأداة استثناء مفرق. ما معنى مفرق؟ أي بمعنى أن ما قبل ماذا ما قبل إلا تفرغ للعمل فيما بعد إلا، لأن هذا الاستثناء يسمى بالاستثناء الناقص، والاستثناء الناقص وهو الذي لم يذكر فيه المستثنى منه وكان مسبوقا بنفي أو نهي، كان مسبوقا بنفي أو نهي يسمى استثناء ناقصا ويسمى استثناء مفرقا. فإنما قبل إلا يتفرغ للعمل من حيث الإعراب فيما بعد ماذا إلا، فسمي استثناء مفرقا وسمي استثناء ماذا ناقصا. يأتي بعد ذلك ماذا السؤال، يأتي بعد ذلك ماذا السؤال، المسجد الحرام. فما إعراب المسجد الحرام عندك يا خالد؟ إعراب المسجد الحرام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام بدل من ماذا من الثلاثة، بدل ماذا يسمى هذا؟ بدل البعض من الكل. طيب جاءت لفظة إلا إلى ثلاثة مساجد، المسجد الحرام على ماذا يعرب؟ بالرفع. عندك يا سعيد؟ جاءت يعني لفظة المسجد الحرام يعني بالرفع، الأول جاء يعني ماذا بالكسر، بدل البعض من الكل أي بدل من ثلاثة، لكن الثاني اللفظ الثاني المسجد الحرام في كل إعراب. حاول، عند من عندك أخي نصر؟ ها يعتبر خبر المبتدأ محذوف، أي هي المسجد وكذا، وبعتعدد هذه خبر لمبتدأ ماذا محذوف، خبر لمبتدأ محذوف، فيعرب إعرابان، على الرفع خبر لمبتدأ محذوف، وعلى الجر بدل من ثلاثة، على الجر بدل من ثلاثة هو بدل البعض من الكل. لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مدى مساجد، إلا إلى ثلاثة مدى مساجد. فهذا الذي ختم به الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كتاب الاعتكاف، هذا فيه تنبيه مهم. من أجل هذا الحديث ألف شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله رسالة فيما يتعلق بالنهي عن شد الرحال إلى زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أفتى شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في زمنه يعني أخذا من هذا الحديث بأنه لا يشد ماذا الرحل لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذه من ذرائع الشرك، من ذرائع ماذا الشرك، فنهى فقال هذا ماذا يحرم زيارته، يعني السفر لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال، لا تشد الرحال. من أجل هذه الفتوى أوذي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حتى سجنوه في سجن القلعة بسبب هذه الفتوى، بسبب هذه الفتوى سجن شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله. فإن الإنسان كونه يشد ماذا الرحل إلى مكان من الأمكنة، إلى مكان ماذا من الأمكنة، فإن هذا مدعاة لتعظيم هذه الأمكنة، لتعظيم هذه ماذا الأمكنة. والشارع حرم الشرك وحرم كل الذرائع المؤدية إلى ماذا إلى الشرك، فاستدل عليه رحمة الله بهذا ماذا الحديث في النهي عن شد الرحال لزيارة ماذا القبور، لزيارة ماذا قبور ماذا الصالحين، فإنها ذريعة للوقوع ماذا في الشرك، للوقوع ماذا في الشرك. وتبقى معنا بعض الليالي نأخذ فيها إن شاء الله يعني أحكاما فيما يتعلق بأحكام زكاة الأموال أقل شيء، لأن باب الزكاة واسع، باب الزكاة واسع، لكن سنأخذ ماذا الأحكام التي تتعلق بالأموال، الأحكام أحكام الزكاة التي تتعلق بالأموال خاصة سواء كانت الأوراق النقدية أو كان الذهب ماذا والفضة فيما بقي من الليالي والأيام. وفي درس الظهر نواصل إن شاء الله فيما يتعلق بأحكام صلاة العيدين. بارك الله فيكم.